بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. أيها المستمعون الأكارم، لا يزال الحديث موصولا بضوابط السفر الذي يبيح الترخص، وأتحدث في هذا اللقاء بإذن الله عن من كان كثير الأسفار أو من يسافر ويرجع في يومه، سيما في هذه الأزمنة التي توفرت فيها وسائل النقل المريحة السريعة وغيرها من المسائل مما يسمح به وقت البرنامج. أيها المستمعون، إن مما يتوهمه الكثير أن علة الترخص في السفر هي المشقة التي تصاحبه، وقل أن يخلو مسافر من مشقة تعتريه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل، والنهمة الحاجة. وفي وقتنا الحاضر مع توفر أسباب الراحة قد لا تتحقق هذه المشقة، فقد ينتقل بوسائل فارهة إلى مساكن مريحة، ولا يلحق المسافر أدنى مشقة في سفره. ومع ذلك فإن السفر يمنع كمال الراحة بالطعام والشراب والنوم مع ما يعتريه من فرقة الأحباب، وهذا مما تختلف فيه وجهات النظر وطبائع الناس. لذا لم يعلق الشرع الحكيم علة الترخص في السفر بالمشقة، لأن المشقة لا تنضبط في عموم المكلفين، فما يشق عليك قد لا يشق على غيرك وهكذا. بل إن الشارع الحكيم جعل السفر بذاته هو سبب الترخص برخص السفر، فما توفر فيه ضابط السفر فهو مبيح للرخصة، وإن انتفت المشقة، كمن سافر من الرياض إلى جدة بالطائرة ووصل بدون عناء ولا كلفة، فليس لنا أن نمنعه من الترخص، إذ يصدق عليه وصف السفر ويأخذ جميع أحكام المسافر من المسح 3 أيام بلياليها، والقصر والجمع والفطر في نهار رمضان، فيستوي حكم المسافر بجميع الوسائل، فلا فرق في ذلك بين من سافر بالسيارات أو الجمال أو السفن والبواخر، وبين من سافر في الطائرات، إذ يشمل الجميع وصف السفر. والله سبحانه وتعالى شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع الوسائل، ولو كان الحكم يختلف لنبه إليه سبحانه، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وتقدس: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أيها المستمعون، إنه إذا تحقق وصف السفر جاز الترخص، ولا ينظر إلى وسيلة السفر أو قصر مدته أو سرعة رجوع المسافر إلى بلده، ذلكم أن الحكم تعلق بوصف منضبط وعلة محددة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وتأتي هنا مسألة سفر المعصية، فهل يشترط للترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أنه لا يباح الترخص إلا في السفر المباح، لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له، لأن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل ويرخص له. ولقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلم يبح الله أكل الميتة عند الضرورة للباغي والعادي، لأنهم كانوا عصاة في سفرهم، إذ إن الباغي هو الخارج عن الإمام، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق، فلا يجوز لهم أكل الميتة ولو مع الضرورة. وقد فسر الباغي والعادي بمعنى آخر، فقيل الباغي هو الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه لدفع الضرورة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم أخيف السبيل، ولا عاد عليهم. وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة كثيرة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، إلى أنه لا يشترط لجواز الترخص كون السفر مباحا، فيترخص المسافر متى تحقق فيه وصف السفر ولو كان سفره محرما، فالترخص مشروع في جنس السفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والفطر مشروع في جنس السفر، ولم يخص سفر من سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر في جواز الفطر والقصر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما قال تعالى في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا، ولو كان الترخص مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر في التيمم والصوم والقصر والمسعى الخفين وسفر المرأة مع المحرم، ولم يذكر قط شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت: والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة ولمقاصد التشريع يعلم أن الترخص إنما شرع للإعانة على تحصيل مقصد المسافر ولدفع المشقة التي تحصل بالصيام والإتمام وأداء الصلاة في وقتها، مما يترتب عليه تأخير قضاء حاجته، فشرع له الترخص تحقيقا لمصلحته. ولو شرع الترخص للمسافر سفر معصية لكان فيه إعانة على المحرم وتحصيل للمفسدة، والشرع منزه عن هذا. والنصوص وردت في حق صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت أسفارهم طاعة لله، وأقل ما يطلق عليها وصف الإباحة، فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم، ولا يصح قياس المعصية على الطاعة، ولأن الرخصة تسهيل وتخفيف تتنافى مع سفر المعصية الذي يسعى فيه إلى سخط الله عز وجل. إلا إن عدم العاصي بسفره الماء فإن عليه أن يتيمم، لأن الصلاة واجبة لا تسقط، والطهارة لها واجبة أيضا، فيكون التيمم عزيمة لا رخصة. أيها المستمعون، فيكون التيمم عزيمة لا رخصة. أيها المستمعون، إن المسافر إن عصى ربه في سفره فلا تحمله إرادة المعصية وحب الشهوة، على أن ينسلخ من دينه ويتجرد عن أخلاقه وقيمه ويتحلل من التكاليف الشرعية، فإن العبادة ليست مقيدة بزمان أو مكان، وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإنه وإن استخفى عن أعين الناظرين فإنه لا يخفى عن عين رب العالمين. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيارة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.